لا نزال نعرض لمسائل ومباحث المقدمة التي كتبها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب الإمام مسلم. وقد عرفنا فيما مضى في الدرس الماضي أساليب التحمل التي ينبغي للطالب أن يستخدمها، وما ينبغي له أن يضيفه مما جرت عادة المحدثين على حذفه، وهي كلمة قال أو نحوها. فكثيرا ما يكتبون الأسانيد خالية من هذه الكلمة، فإذا ما أراد الطالب أن يقرأ الإسناد يذكرها. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى قضية، وهذه القضية من القضايا التي عني بها الإمام مسلم رحمه الله في كتابه، تلك هي الرواية بالمعنى. المعلوم عن الإمام مسلم أنه لا يرى الرواية بالمعنى، وكان إذا جمع بين أقوال الرواة وبين الروايات المتعددة إن اتفقوا على لفظة ساقها، وإن اختلفوا أشار إلى هذا الاختلاف وبين لفظة كل راو دون أن يغفل هذا الخلاف، وهو مما يدل على أنه لا يرى الرواية بالمعنى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله حرص عن أن يبين هذا الحكم، حكم الرواية بالمعنى. يقول إذا كان الراوي يعرف اللفظ ومعناه والفوارق بين المترادفات وما يدل عليه المعنى من عبارات ومن معان، إن كان هذا الراوي ملما بذلك فلا بأس أن يروي بالمعنى، لأن مسألة الرواية بالمعنى مأذون فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجاز لأصحابه أن يرووا عنه وإن اختلف اللفظ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ولأن جيل القرن الأول قبل أن تفسد الألسنة كانوا يعرفون المعاني والألفاظ التي يستخدمونها، يريدون بها المعاني المعينة، ولذلك أجيز لهم أن يرووا بالمعنى. لكن بعد أن فسد اللسان العربي وأصبح الناس لا يستطيعون أن يسوقوا المعاني والمترادفات، وربما استخدموا ألفاظ غيرت في المعاني، لذلك حرص علماء الحديث على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان عالما وعارفا وتوفرت فيه شروط معرفة المعاني. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يغير. وهذا في الروايات الشفوية. أما إذا كان الراوي يروي من كتاب، فإن كان يروي من كتاب فلا يجوز له أن يغير اللفظ مهما كان، حتى وإن جاء بالمعنى وإن كان عالما بالمعنى، لأن في هذا التغيير تغيير لما في الكتاب، ولذلك لا يجوز له أن يغير الرواية إذا كانت من كتاب. وهنا يستشكل العلماء مسألة، وهي لو فرضنا أن الكتاب جاء فيه اللفظة كتبت خطأ، أخطأ الكاتب في كتابتها، فهل يرويها على الخطأ أم ماذا يصنع؟ يقول إنه مما ينبغي أن لا يغير، ما في الكتاب لا يغير، لكن ينبه إلى الخطأ، يقول هكذا ورد في الكتاب والصواب كذا، يعني احتراما لما كتب. وإذا أراد إنسان أن يغير فالذي يغير هو صاحب الكتاب، أما غيره فلا يغير حتى لا يكون ذلك عرضة لتغيير الكتب، لاحتمال أن هذا الذي قرأ أو الذي تحمل الرواية فهمها بخلاف ما قصد الكاتب والمؤلف. فحفاظا على مقاصد المؤلفين ومقاصد الكتاب يبقى الرسم كما هو، وإذا غلب على الظن أنه خطأ ينبه إليه، وإن أردنا أن نصوب نصوب في الهامش، لكننا لا نصوب في أصل الكتاب. هذا الفصل الذي عقده الإمام النووي هذا مجمله، والغرض من ذلك هو بيان ما ينبغي أن يفعله من يريد أن يروي. إذا أراد الإنسان أن يروي الحديث يرويه بلفظه، فإن كان عالما بالمعاني رخص له أن يروي بالمعنى، لكن هذا في الروايات الشفوية، وأما إذا كانت في الكتاب فلا. واستلزم هذا أن يشير إلى جزئية، وهي لو أن ما جاء في الكتاب أو ما جاء في الرواية يقول مثلا الراوي قال فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهل للراوي أن يغير ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدل كلمة النبي بالرسول أو لا؟ يقول في دائرة الحديث لنا أن نغير، لا بأس أن يغير لفظة النبي بالرسول والرسول بالنبي، لأن المقصود به شخص معين شيء واحد، لكن على سبيل الإطلاق ما ينبغي. إذا لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم فما ينبغي، لأن هناك خلافا وفرقا بين النبوة والرسالة، لأن النبوة أعم من الرسالة من حيث أصحابها، وهي أخص من حيث معناها، فإن كل نبي كل رسول نبيا وليس كل نبي رسولا. لذلك إن أريد به النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم يتصف بالوصفين، فهو نبي وهو رسول، كما عرف عن ذلك في سيرته حيث يقال إنه نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك هو نبي ورسول. ومن هنا خاطبه الله تعالى كما جاء في قوله يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وخاطبه أيضا بالرسالة كما جاء في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربك. نعم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فخاطبه بصفة النبوة وبصفة الرسالة، ولذلك إن استخدمت وبدلت في الرواية فلا بأس. يقول رحمه الله فصل: إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها، عالما بما يحيل معانيها، لم يجز له الرواية بالمعنى. كأن هذا يعني اتفاق أهل العلم، ولذلك قال بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ يعني أن يستخدم اللفظ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان عالما بذلك، يعني بما يحيل المعاني وما يغير المعاني، فقال الطائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله، بخلاف الإمام البخاري فإنه ممن يرى الرواية بالمعنى، ولهذا توسع رحمه الله في الرواية بالمعنى. قال: فقال الطائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا. قال: وجوزه بعضهم، يعني جوز الرواية بالمعنى في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجوزه فيه، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمهور السلف، يعني المتقدمين من أهل العلم، والخلف أي المتأخرين من الطوائف المذكورة، يعني من أصحاب الحديث والفقه والأصول، يجوز في الجميع، أي يجوز الرواية بالمعنى سواء كانت في الحديث أو في غير الحديث، يجوز في الجميع إذا جزم، يعني إذا تبين له بأنه أدى المعنى ولم يغيره، وهذا هو الصواب، يعني الذي رجحه الإمام النووي، الذي تقتضيه أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة. يعني ما يجري من أحداث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرويها الصحابة رضوان الله عليهم، نجدهم يستخدمون ألفاظا ويريدون ألفاظا لا يتطابقون في روايتها، مما يدل على أن بعضهم تصرف وروى بالمعنى واستخدم لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أو استخدم غير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا قال يجوز أو لا يجوز. ثم هذا في الذي يسمعه، يعني هذا الكلام الذي نقوله يجري في الروايات الشفوية، يجري في الروايات الشفوية. أما إذا كانت الرواية من كتاب فلا يجوز التغيير. قال: ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات، يعني في غير الكتب. أما المصنفات أي الكتب فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى، محافظة على ما جاء في الكتاب. أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط، يعني نقل خطأ سواء كان في الكتاب أو في الرواية الشفوية، لا شك فيه، يعني مجزوم بأنه خطأ، فالصواب الذي قاله الجماهير، يعني غالب علماء الحديث، أنه يرويه على الصواب، ما يرويه بالخطأ، لكن إيه؟ ولا يغيره، وإنما يشير في الهامش إلى أن اللفظة جاءت هكذا وصوابها كذا، وعند الرواية يرويها على الصواب، يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا. نعم. قالوا إيه، لأن هذا في دعاء، في الدعاء، ولأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصد فيه التفريق بين النبوة والرسالة، ولأنه أراد أن يجمع بين النبوة والرسالة، ولذلك قال له لا وبنبيك الذي أرسل. لأن قوله وبرسولك الذي أرسلت لا يفيد معنى وبقوله لا يفيد معنى قوله وبنبيك الذي أرسلت. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الرواية اللفظتين، ولما كان المقام مقام تعليم ومقام دعاء والأدعية توقيفية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر الصحابي على قوله وبرسولك الذي أرسل. هل أراد الرسول العموم؟ ها؟ أراد بذلك العموم؟ ظاهر هكذا. نعم. نعم. لا ما يحتمل جبريل، هو أراد بس أن يبين أن للنبي صلى الله عليه وسلم صفتين، صفة النبوة وصفة الرسالة، وأنه استحق صفة النبوة بقوله وبنبيك، واستحق صفة الرسالة بقوله الذي أرسل. ففيه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصفتين، وهذا أكمل من الاقتصار على صفة واحدة، لأن في قوله وبرسولك الذي أرسلت اقتصار على صفة واحدة، وإن كانت هي متضمنة للنبوة، لأنه لا يكون الرسول رسولا إلا إذا مر بصفة النبوة، لكن أراد إظهار ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب كلا بلهجته، يعني العرب كان إذا جاء العربي وله لهجة معينة وتكلم بها كان عليه الصلاة والسلام يكلمه بهذه اللهجة، لكنها هي من ضمن اللهجات العربية، والنبي ما كان يغير المعنى، لكن يأتي باللفظ الذي يخاطب به، كما جاء لما جاءه الرجل الحميري وقال يا رسول الله أمن بر صيام في سفر، فقال له عليه الصلاة والسلام ليس من بر صيام في سفر، يعني هذه لهجة، وكان صلى الله عليه وسلم قادر أن، وهذا من الإعجاز، أن يخاطب كل جماعة بلهجتهم مع أنه ما عايشهم ولم يخرج من مكة ولم يسافر إلى تلك البلدان ولم يقم معهم، لكن هذا كان يعني زيادة في فصاحته عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذا هل يدل على جواز الرواية بالمعنى؟ نقول الألفاظ هذه يعني هي من العربية، وبالتالي لا تكون يعني دليلا واضحا في جواز الرواية بالمعنى. واضح؟ بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان قضية أخرى، يقول أحيانا خاصة في الكتب، كتب المسانيد وكتب المصنفة على الأبواب، قد يذكر الحديث الواحد بطرق متعددة وبأسانيد متنوعة، واعتاد المؤلفون الاختصار، يذكرون الحديث بالسند الأول ثم يوردون المتن بعد ذكر السند الأول، ثم يسوقون الحديث بسند آخر، لكن من باب الاختصار لا يذكرون المتن الثاني، وإنما يشيرون إلى مماثلة المتن الثاني للمتن الأول، فيقولون مثله، وتارة يقولون نحوه، وتارة يقولون قريبا منه. فإذا روى الإنسان الحديث بالسند الأول له أن يورد المتن، لكن لو روى الحديث بالسند الثاني هل له أن يستخدم المتن الأول؟ هذا موضع المسألة، يرى الإمام النووي رحمه الله أن الرجل إذا روى الحديث ساق الإسناد الأول وروى المتن وساق الإسناد الثاني وقال نحوه أو مثله أو شبيها منه، فإذا أراد أن يقتصر على رواية السند الثاني فلا يحق له أن يضم إليه المتن الأول، لأن قولهم نحوه أو شبيها منه يشعر بأن المتن غير متطابق، أن المتون غير متطابقة. ولذلك عندما يسوق المتن الأول للسند الثاني يكون قد غير وروى غير ما هو موجود في السند الثاني. وبعضهم يقول يفرق بين كلمة مثله إذا قال مثله وبين أن يقول نحوه أو شبيها منه، لأن كلمة مثله تقتضي المثلية، فيجوز أن يروي المتن الأول مع السند الثاني ما دام المماثلة قائمة. والذي رجحه الإمام النووي أنه ما دام هناك احتمال للتغير للمغايرة واحتمال للزيادة والنقص واحتمال لاختلاف الألفاظ فليس له أن يسوق المتن الثاني. أيضا هناك قضية قريبة من هذه تتعلق بالرواية. أحيانا يروي الراوي الحديث يسوقه بسنده لكنه يقتصر على أطراف الحديث، يعني بعد أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال الحديثة، يعني هو أشار إلى طرف الحديث. فهل يجوز لمن يريد أن يروي هذا الحديث فيما بعد أن يقول قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، يعني ويكمل الحديث، ولا لابد أن يقتصر على ما تحمله من شيخه في الرواية الأولى؟ هنا يقول لا يجوز له أن يسرد الحديث، لأنه لو سرد الحديث يعتبر كذب على إيه؟ على شيخه، لأنه ما سمعه منه. لكنه يقول مثلا بعد أن يورد الطرف يقول الحديث وتمامه، يعني حتى يبين للناس أنه هو الذي يذكر هذه البقية، وأن ذكر هذه البقية من روايته هو لا من رواية شيخه، حتى يكون صادقا فيما تحمله. فيقول قال فلان وذكر الحديث ثم يقول وتمام الحديث أو وتمام القصة هي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا أيضا يعني أسلوب من الأساليب، لأن الإمام مسلم رحمه الله استخدم ذلك في كتابه، والإمام النووي يريد أن يبين أن هذا المنهج الذي سلكه الإمام مسلم هو منهج المحدثين، وأنه ينبغي للطلاب أن يتنبهوا لمثل هذه المواقف، ولا ينبغي لهم أن يزيدوا أو يتزيدوا على الشيوخ. ويلحق بهذا أيضا قضية قريبة، وهي أنه تارة عندما يذكر السند كأن يقول مثلا الراوي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الراوي فيقول حدثنا مالك، وفي الرواة عدد كبير يسمى مالك، وهو يريد أن يبين من هذا مالك، لأن الرواة المتقدمين كانوا يعرفون مالكا، وإذا قيل مالك فهو النجم، لكن في هذه الأزمان مثلا أو في بعض الأماكن لا يعرفون مالكا، فيقولون من مالك، يعني يرد في الذهن، فهو يريد أن يبين لهم من مالك هذا، فيقول مثلا قال حدثنا مالك بن أنس، يقول لا يجوز للراوي أن ينسبه إذا لم يتحمله بالنسب، وله أن يتصرف فيقول قال حدثنا مالك وهو ابن أنس، فكلمة وهو ابن أنس يعني أنها زيادة منه. وهكذا قد يقول حدثنا مالك يعني ابن أنس، يشعر بأن هذه زيادة منه، وهذا الذي كان يفعله الإمام مسلم رحمه الله عندما يسوق الأسانيد مبهمة غير منسوبة وقد تشكل على الرواة، فإذا أراد أن يعرف بهؤلاء الرواة المبهمين يقول وهو فلان يعني ابن فلان، يشعر بأن هذه الزيادة منه، وإنما كان رحمه الله حريصا على هذا الفعل حتى لا ينسب إلى شيخه ما لم يقله، فيعتبر قد زاد على شيخه، ويعتبر قد أضاف إلى كلام شيخه ما لم يكن موجودا، فيقول إن دقة الرواية تتطلب أن يفصل بين ما سمعه من شيخه وبين ما يريد أن يزيده. كل هذه من الآداب في الرواية. يقول عبارة وبه، هذه جرت عادة المحدثين إذا كان مثلا يدرس من كتاب، كما مر بنا مثلا في كتاب الإمام مسلم، نحن قرأنا في أول ما قرأنا في المقدمة سند الإمام النووي إلى مسلم، بل قرأنا سند الكتاب إلى الإمام مسلم من خلال ومن طرق الشيوخ، فإذا أراد أن يروي كتاب مسلم هو المفترض أنه في كل حديث يبدأ فيه بذكر السند من أوله إلى آخره، يعني من شيوخ إلى الإمام مسلم، وهذا فيه تطويل لو أردنا أن نكرر السند في كل، فيختصر العلماء بدلا من تكرار السند يقولون وبه يعني وبذلك السند المذكور أولا، وبه إليه يعني إلى الإمام مسلم قال رحمه الله، ويسوق ويقرأ ما جاء في الكتاب، فكأن هذا فيه إشعار بأننا نقرأ كتاب مسلم متصل السند وقد ذكر السند وتكرر، وحيث إنه ذكر لا ضرورة للتكرار، ويكتفى بالإشارة إليه بقوله وبه إليه. واضح؟ يقول رحمه الله إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر، يعني الحديث نفسه يرويه بأكثر من طريق وبأكثر من سند، وهذا كما ذكرت يأتي كثيرا في كتب الكتب في كتب المسانيد وفي كتب المصنفات وفي الكتب التي تجمع الحديث على الأبواب، الكتب التي تجمع الحديث على الأبواب كثيرا ما يريدون الحديث الواحد بطرق متعددة، فإذا رواه ساقه بالسند الأول وروى متنه ثم ساق السند الثاني وأراد أن يختصر ويكتفي بالمتن الأول وقال فيه ونحوه أو مثله، إذا أراد الراوي أن يروي هذا الحديث بالسند الثاني لا يجوز له أن يستخدم لفظ المتن الأول، لا يجوز له أن يستخدم لفظ المتن الأول، بل لابد أن يذكر المتن متن الحديث الثاني حتى يكون مطابقا في روايته لما تحمله. إذا أراد أن يريده كاملا في كل باب لا بأس، وإذا أراد أن يقتصر على محل الشاهد في كل باب هذا الذي يسمى بتقطيع الحديث وتجزيء الحديث، والإمام البخاري رحمه الله كثيرا ما كان يفعل ذلك. لكن لو أشار إلى أن هذا جزء من الحديث فهذا يكون أكمل. قال إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه، أي لا يجوز، وهو قول شعبة يعني ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وقول سفيان الثوري وهو أيضا أمير المؤمنين في الحديث. قال سفيان الثوري يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ، يعني بحيث إنه إذا روى المتن الثاني يسوق المتن الثاني ولا يسوق المتن الأول. وقال يحيى بن معين يجوز ذلك في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، للفرق بين مثله ونحوه، لأن المثلية تقتضي المطابقة بخلاف كلمة نحوه فإنها لا تقتضي ذلك. قال الخطيب البغدادي الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق، يعني كأنه يرى جواز ذلك، وكان جماعة العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أو أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا ثم يسوقه. قال واختار الخطيب هذا، يعني أن يحتاط يقول مثل حديث قبله مثله ويسوق المتن الأول. قال واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه، يعني في حسن ما اختاره الخطيب. أما إذا ذكر الإسناد وطرفا من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال واقتص الحديث أو قال الحديث أو قال ما أشبهه، يعني ما أشبه هذه الألفاظ، فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ يعني من الرواية من المتن ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره، فلا يجوز له أن يبني على الجزء الذي ذكره الشيخ. فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه. قال وممن نص على منعه يعني على منع هذا الاستخدام وهو أن يكمل الحديث من عنده دون أن يشير إلى أن الشيخ اقتصر على جزء من الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي وهو أحد علماء الأصول كما مر بنا وأجازه الإمام أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر الإسماعيلي أيضا من علماء الحديث وأحد رواة كتاب الإمام البخاري بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث أو بشرط أن يكون السامع والمسمع يعني السامع والمستمع عارفين ذلك الحديث. أما إذا كان المسمع غير عارف للحديث فلا يجوز له ذلك. وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعنى الصحيح مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتني بصحيح مسلم لكثرة تكرره فيه، يعني لأن الإمام مسلم حرص كل الحرص على أن يبين هذه المواقف، فلا يروي الحديث بالمعنى، وإذا روى الحديث بالسند وساق سندا ثانيا فإنه لا يروي متن السند الأول للسند الثاني، بل يبين متن السند الثاني وما فيه من اختلاف عن السند الأول. وهكذا أيضا عندما يروي الإمام مسلم رحمه الله مع اختلاف الرواية يبين وجوه الاختلاف ومن روى هذا اللفظ ومن روى غيره. ثم قال رحمه الله هنا أيضا قضية من المسائل التي عني بها الإمام مسلم وجاءت في كتاب مسلم. أحيانا يروي الرواة حديثا عن شيخ فيبدأون بذكر المتن قبل ذكر السند، كأن يقولوا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، ثم بعد ذلك يسوقون سند هذا الحديث، يقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان. هذا الأسلوب من الرواية هل هو سائغ وجائز أو لا؟ بين الإمام النووي أن هذا سائغ عند علماء الحديث، أن تبدأ بذكر السند أو تبدأ بذكر المتن لا بأس، وإن كان الأصل أن يبدأ الإنسان بذكر السند لأن السند هو الطريق الموصل إلى المتن، ولأن المتن هو الغاية من ذكر السند، فيبدأ بذكر السند قبل ذكر المتن. لكن لو ذكر المتن ثم أتبعه بذكر السند فإنه أمر سائغ لا بأس به، جائز يجوز للراوي أن يفعل ذلك. وهذا يلحق بالرواية بالمعنى، يعني كأنه توسع في مسألة الرواية بالمعنى، ولا يلزم أن يقدم الإسناد على المتن. إيه لكن مثلا أحيانا في المذاكرة يكون الطلاب يعرفون المتن، فمثلا يأتي شخص ويقول حديث فلان كذا، من يذكر سنده؟ فيقول حديث كذا حدثنا به فلان وفلان وفلان، فيبدأ بذكر المتن ثم يبدأ بذكر السند، أو أنه يريد أن يستدل بهذا الحديث. فأحيانا مثلا يستدل الإنسان بحديث، وبذلك يعني رواية تذكر أن أحد أئمة الحديث سأل عن أمر المرأة إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة، ثم حيل بينها وبين أداء العمرة، ولم تطهر حتى دخل الحج، سئل عن هذه المسألة فقال الحكم أنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فسأله ما دليلك؟ فقال دليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها أدخلت الحج على العمرة لأنها حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة، فلما كان يوم الحج أدخلت الحج على العمرة. فقال له وما إسنادك إلى هذا الدليل؟ قال حدثني فلان وفلان وفلان. قال لقد أجبت، يعني أحسنت الجواب واستسمنت يعني السند،